بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد. هذا هو النوع الرابع في أنواع علوم الحديث من كتاب الحافظ الذهبي رحمه الله الموقظة، وعنون له رحمه الله بقوله المطروح. قال: من حط عن رتبة الضعيف. وهو يريد به رحمه الله، يريد بهذا النوع حديث، أو المراد به الضعيف جدا، يريد به الضعيف جدا. واستفدنا هذا من أنه جاء بهذا النوع بعد نوع الضعيف وقبل الموضوع، فقال رحمه الله الضعيف ثم المطروح ثم الموضوع، فكونه جاء به بين الضعيف والموضوع إنما يريد به الضعيف جدا. فحديث المطروح لا يكون يوصف بأنه ضعيف فحسب، لكن لا بد أن يضاف إليه وصف آخر وزائد، فيقال إما موضوع إما مطروح وإما ضعيف جدا، أو واهن بمرة، أو ساقط، أو إسناد واهن، أو نحو هذه الألفاظ التي تدل على الضعف الشديد، التي تدل على الضعف الشديد الذي لم يصل صاحبه إلى حد ماذا؟ الوضع، إلى حد الوضع. تقدم أن المبحث الثالث في الحديث الضعيف قلنا هو منصرف إلى الكلام في الراوي من أي جانب؟ من حيث الحفظ، من حيث الحفظ أو الضبط الذي يقال. لكن هذا النوع الكلام فيه ينصرف إلى في الراوي من حيث الضبط ومن حيث العدالة، من حيث الضبط ومن حيث العدالة. فمن فحش غلطه وكثر فإنه يوصف حديثه بالمطروح، يوصف حديثه بماذا؟ بالمطروح. وكذلك المتكلم في عدالته وسقوطه لكنه لم يصل إلى حد الكذب، يعني متهم بالكذب، المتهم بالكذب أيضا حديثه مطروح، يسمى ماذا؟ أو يقال عنه مطروح أو متروك أو نحو ذلك. فهذه المباحث تنصرف إلى عدالة الراوي وإلى ماذا؟ وإلى بطنه. ولذلك خرج ابن أبي حاتم في تقدمة الجرح والتعديل، وابن عدي في الكامل، وابن الأعرابي في المعجم، والعقيلي في الضعفاء، والباجي في التعديل والتجريح، أن شعبة رحمه الله سئل عمن يترك حديثه، من هو الذي يترك حديثه؟ فقال رحمه الله: إذا روى عن المعروفين ما لا يعرفه المعروفون فأكثر، إذا روى عن المعروفين ما لا يعرفه المعروفون فأكثر، يعني كثر منه ذلك. ماذا يقصد رحمه الله إذا روى عن المعروفين؟ يقصد رحمه الله إذا كان عندنا راو من الرواة مكثر معروف بسعة الرواية وسعة الأشياء وسعة وكثرة الروايات والتلامذة وتلامذته على طبقات، فجاء رجل وروى عن هذا المعروف ما لا يعرفه أصحابه، ما لا يعرفه أصحابه من حديثه، فأكثر من هذه التفردات وهذه الغرائب، فإنه الحالة هذه قال طرح حديثه. قال: إذا روى عن المعروفين ما لا يعرفه المعروفون فأكثر طرح حديثه، يعني يسمى حديثه بماذا؟ بالمطروح. بماذا؟ هذا يدلك على ماذا؟ على نهج بالمناكير، يأتي بالمناكير عن المشاهير. نعم. قال: ومن اتهم بالكذب طرح حديثه. هذا الكلام لمن؟ لشعبة. والسائل له في بعض الروايات عبد الرحمن بن مهدي. نعم. قال: ومن اتهم بالكذب طرح حديثه. فإذا المتهم بالكذب يسمى حديثه ماذا؟ بالمطروح. بماذا؟ بالمطروح. متهم بالكذب وليس كذابا. نعم. والتفرقة أن الكذاب هو الذي يكذب في حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أما المتهم هو الذي يكذب في حديث الناس. نعم. قال: ومن روى حديثا غلطا مجتمعا على الحديث فتمادى في روايته طرح حديثه. قال: ومن روى حديثا غلطا مجتمعا عليه، اجتمع الحفاظ على ان هذا الحديث غلط، اجتمع الحفاظ على ان هذا الحديث ماذا؟ غلط. فتمادى في روايته، يعني عاند وكابر في روايته بعد ان بين له، بعد ان بين له ومع هذا لم ينزجر. قال: فتمادى في رواية طرح حديثه. طرح ماذا؟ حديثه. نعم. قال: ومن أكثر الغلط طرح حديثه. من أكثر الغلط طرح حديثه. وهذا ينصرف إلى العدالة أم إلى الضبط؟ إلى الضبط. نعم. وكذلك الأول إذا روى عن المعروفين ينصرف إلى الضبط، والاتهام بالكذب إلى العدالة، وكذلك حديث الغلط هذا إلى الضبط. قال: وما كان غير هؤلاء فاروي عنه. اروي عنه ليس على سبيل الاحتجاج، إن كان ثقة صادقا ضابطا فتروي عنه احتجاجا، إن كان دون ذلك ولم يصل إلى حد هؤلاء فاروي عنه اعتبارا. فاروي عنه ماذا؟ اعتبارا. نعم. يعني يقبل في باب الشواهد والمتابعات. وحسبك بكلمة شعبة بيانا لهذه المنزلة. نعم. قال: من حط عن رتبة الضعيف. لم يبين رحمه الله في قوله من حط عن رتبة الضعيف مقدار الانحطاط. ما هو مقداره؟ ما مقدار الانحطاط الذي يوصف صاحبه بأنه ماذا؟ بأن حديثه مطروح. سبق أن قلنا أنه جاء بهذا النوع بين الضعيف والموضوع. من المعلوم أيها الإخوة أن الرواة الضعاف متفاوتون، الرواة الضعاف متفاوتون، كما أن الثقات متفاوتون. فمن هؤلاء الرواة الضعاف جدا من يصل إلى قريب من راوي الحديث الموضوع الكذاب، يعني يصل في الضعف والشدة إلى أنه يقارب الكذاب، ومنهم من يرتفع حاله الى انه يقارب حديث الضعيف لكنه ما ارتقى اليه. فبينهما تفاوت. بينهما ماذا؟ التفاوت، كفاحش الغلط وكثير الخطأ، وكذلك السارق، سارق الحديث او المتروك او المطروح، كل هؤلاء يتفاوتون. والذي يتعمد الغلط والذي لا يتعمده فيكثر، يتفاوتون كتفاوت في ماذا؟ في الضعيف، أو تفاوت في ماذا؟ في الثقة. ولهذا رحمه الله أطلق من حط عن رتبة الضعيف، ولكنه لم يصل إلى درجة ماذا؟ الضعيف، وكذلك كمرتبة عليا، ولم يصل إلى حد الموضوع كمرتبة دنيا، فهو بينهما. نعم، من كان ضعفه شديدا كان الأمر فيه أشد، ومن كان أخف الأمر فيه أخف، وهكذا وهكذا الحال في جميع ماذا الرواة الذين وصفوا بذلك. والذي يجمع هذا أن الضعف شديد، أن الضعف ماذا شديد، لكنه متفاوت، لكنه ماذا متفاوت كما تقدم، الثقات مراتب والضعفاء الذين لم يصلوا حتى الترك مراتب، وكذلك ماذا الضعاف جدا هم ماذا مراتب ويتفاوتون. نعم، لكن كما قلنا الذي يجمعهم أنه ضعف شديد، والضعف إما في جانب الضبط أو في جانب ماذا العدالة. وأصحاب هذه المرتبة أصحاب حديث المطروح أو الواهم بمرة أو المطرح أو المتروك أو الساقط أو الهالك لا يقوي ولا يعتبر به، يعني لا تأتي إلى إسناد فيه راو هالك أو حديث لا يصح بمرة فتقويه إذا تعددت طرقه، لا يدخل في هذا الباب أبدا، لأن القدح فيه ماذا شديد. وقد اختل شرط التقوية، اختل فيه شرط ماذا التقوية، وهو أن لا يكون الضعف شديدا، أن لا يكون الضعف شديدا. نعم، قال ويروى في بعض المسانيد الطوال، يعني أن الحديث المطروح يروى ويوجد في بعض كتب المسانيد الطوال، يعني الموصوفة بماذا بالطول والكبر، بالطول والكبر أي أنها تجمع أحاديث كثيرة، وفي الأجزاء التي هي رسائل الأجزاء إما في عن راو أو عن شيخ أو عن بلد أو عن أو في موضوع. نعم، كما تقدم التنبيه عليه سابقا. ومن هذه المسانير كمسند أبي يعلى الموصلي أو مسند البزار وما جاء في معناها. نعم، من هذه المسانيد المطولة وفي الأجزاء، وهذه كثيرة، الأجزاء الحديثية كثيرة جدا، الأجزاء الحديثية كثيرة جدا. فإن هذه الكتب هي مظان الأحاديث الضعيفة جدا أو المطروحة، مظان الأحاديث الضعيفة جدا أو المطروحة. نعم، قال بل في سنن ابن ماجه وجامع الترمذي. سنن أبي عبد الله بن ماجه رحمه الله القزويني هذا الكتاب، نعم، هو أحد الكتب الستة المشهورة، وهو أضعف الكتب الستة حديثا، فيها أحاديث صحيحة ولكنه يكثر به الحديث ماذا يعني الضعيف، خاصة فيما ينفرد به ابن ماجه، فيما ينفرد به عن بقية أصحاب الكتب فإنه غالي، كثير منه ضعيف، كثير منه ماذا ضعيف. ولذا ذكر الذهبي رحمه الله أن فيه نحو من 1000 حديث ضعيف، نعم، الذي هي من الزوائد، من زوائده على أصحاب الكتب. وكذلك وصفها بالضعف الحافظ المزي رحمه الله، خاصة فيما ينفرد كما قلنا به ابن ماجه عن بقية أصحاب الكتب الستة. وذلك أن الحافظ ابن ماجه رحمه الله لم يتشدد في شرطه في الرجال والرواة، لم يتشدد وتسمح كثيرا، فوجد في السنن الرواة الضعاف جدا، بل منهم من رمي بماذا بالكذب، بل منهم من رمي بماذا بالكذب. إلا فالخلاف بين العلم في سادس الكتب الستة قديم، فمنهم من عد سادس الكتب الستة الموطأ، ومنهم من جعل بدلا منه الدارمي، والجمهور على أنه ماذا؟ ابن ماجه. والسبب لا لصحة انتقاء حديثه لا، ولا لا يقاربه مالك ولا الدارمي رحمهم الله، ولكن لكثرة ماذا؟ زوائده على الكتب الستة، لكثرة الزوائد ضم إلى ماذا؟ إلى الستة، ضم إلى الستة. نعم. قال بل وفي بل في سنن ابن ماجه وجامع أبي عيسى، أي جامع الترمذي، وهذا الاسم الصحيح للكتاب ليس سنن، الصحيح أنه الجامع، جامع الترمذي، فالوصف بالسنن فيه تسمح. نعم. سبب انحطاط جامع أبي عيسى الترمذي رحمه الله عند أهل العلم، ما هو السبب الذي جعل الجامع ينحط عند الأئمة رحمهم الله من حيث التقدير ومن حيث ماذا؟ الاعتبار بالتصحيح والتضعيف، ليس في كل مواطنه لكن في غالبها. السبب أنه رحمه الله قد خرج لأناس ورجال ضعاف جدا، ومنهم من رمي بالكذب، منهم من رمي بماذا؟ بالكذب. فمن هؤلاء مثلا أنه خرج نسخة كثير بن عبد الله المزني عن أبيه عن جده، خرج هذه النسخة، نسخة كثير بن عبد الله المزني عن أبيه عن جده، وهذه النسخة موصوفة بأنها موضوعة، هذه النسخة موصوفة بأنها ماذا؟ موضوعة، ووصفها بالوضع ابن حبان. نعم. ورمى كثير الشافعي وأبو داود رحمهم الله وغيرهم من العلم بالكذب، رموه بماذا؟ بالكذب. فهو رحمه الله لم يكتفي بإخراج هذه ماذا؟ النسخة، بل صحح ماذا؟ بعض أحاديثها، صحح بعض أحاديثها كحديث الصلح جائز بين المسلمين. ولهذا قال الذهبي رحمه الله في الميزان في ترجمة كثير، قال ومن هنا لم يعتمد العلماء أو لم يعتمد أهل العلم على تصحيحه، على تصحيح الترمذي، لم يعتمد العلماء على تصحيح الترمذي. وقلنا أنه ذكر جماعة من المتهمين بماذا؟ بالكذب، كمحمد بن سعيد المصلوب، خرج له في جامعه، خرج له ماذا؟ في جامعه، وغيرهم أو غيره وغير كثير أيضا. فمن هذا وذاك تكلم أهل العلم في ماذا؟ في تصحيح الترمذي، ونزلت رتبته قليلا عن بقيته، وإن كان هو أرفع من ابن ماجه لكنه أنزل من النسائي لا بلا شك، وكذلك من أبي داود. فلذا يمكن القول أن سنن ابن ماجه وجامع الترمذي هي من مظان الأحاديث المطروحة، كما أن المسانيد والأجزاء هي مظان الأحاديث المطروحة والضعيفة جدا، كذلك جامع الترمذي وسنن ابن ماجه نعم. قال رحمه الله مثل عمرو بن شمر عن جابر الجعفي عن الحارث عن علي، هذه الأسانيد مثل بالمطروح، ذكر مظان الكتب، مظان الأحاديث المطروحة، بعد أن عرفه ذكر مظانه، أليس كذلك؟ الكتب، ثم بعد أن ذكر المظان عرج إلى ذكر الرجال، وضرب بالأسانيد والأمثلة ماذا؟ بالأسانيد والرجال أمثلة، فقال مثل عمرو بن شمر. هذه الأسانيد التي ذكرها كم سلسلة ذكر عندكم؟ أربعة سلاسل، ذكر كم سلسلة؟ أربعة. هذه السلاسل الأربعة قد ذكرها ونص عليها الحاكم رحمه الله أبو عبد الله في كتابه معرفة علوم الحديث، وذكر هناك أنها من أوهى الأسانيد، أنها أوهى من أوهى ماذا؟ الأسانيد، أي من أضعفها، كما تقدم عندنا هناك في مراتب الصحيح أصح الأسانيد، هنا أوهى الأسانيد. إلا أن الحاكم رحمه الله لم يذكر ماذا؟ الإسناد الثالث أو السلسلة الثالثة التي هي جويبر عن الضحاك عن ابن عباس، ذكر الأول والثاني والرابع، الثالث لم يذكره الإمام الحاكم في كتابه يعني في الذكر. فالأول عمرو بن شمر عن جابر الجعفي عن الحارث عن علي، هذه أوهى الأسانيد عن آل البيت، أوهى أسانيد آل البيت، أوهى أسانيد آل البيت أو أهل البيت. وحديث صدقة الدقيقي، صدقة ابن موسى عن فرقد عن مرة الطيب عن أبي بكر، هذه أو هذا أوهى أسانيد الصديق، أوهى أسانيد الصديق أبو بكر رضي الله عنه، أوهى أسانيد الصديق أبو بكر رضي الله عنه. وأما الرابع وهو حفص بن عمر العدني عن الحكم بن أبان عن عكرمة، فهذا أوهى أسانيد اليمنيين، أوهى أسانيد اليمنيين. فهذه الأسانيد، وجويبر أيضا ابن سعيد الأزدي ضعيف جدا عن الضحاك بن مزاحم متكلم فيه عن ابن عباس رضي الله عنهما، هذه الأسانيد معروفة عند أهل العلم متكلم فيها، وهي واهية عندهم، والكلام فيها كما تقدم إما من حيث عدالة بعض رواتها أو من حيث ضبطهم، يعني ليس كلهم يجمعهم وصف واحد الذي هو الكلام في الضبط فقط أو العدالة فقط، لا، منها ما هو متكلم فيه في عدالته، ومنهم من هو متكلم فيه في ماذا؟ في ضبطه. ولا يريد به الرجل الأول في الإسناد، يعني عمرو بن شمر أو صدقة أو جويبر أو حفص، فقد يريد به الأول ومنه، وقد يريد به الراوي الأعلى الذي ودون الصحابي كالحارث أو مرة أو غيره، فهذا الوصف ينطبق على الأول وينطبق على الأدنى والأعلى، وقد يوجد بينهما أيضا. إذن الشاهد أن منهم من تكلم فيه من حيث عدالته، ومنهم من تكلم فيه من حيث ماذا؟ ضبطه، وكلهم يجمعهم وصف ماذا؟ الحديث المطرح، وأن أحاديثهم ضعيفة جدا، ومعنى هذا لا يقبل ذلك في باب الاعتبار أبدا، لا يقبل في باب ماذا؟ الاعتبار أبدا. مثال الحديث المطروح، مثال للحديث المطروح، حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما مرفوعا أن عثمان بن عفان رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن بسم الله الرحمن الرحيم، فقال أي النبي عليه الصلاة والسلام هي اسم الله الأعظم، هي اسم الله ماذا؟ الأعظم يرحمك الله. تفرد بهذا الحديث سلام ابن وهب الجندي، تفرد به سلام ابن وهب الجندي، وهذا سلام أو سلام آسف سلام بالتسهيل ليس له إلا هذا الحديث الواحد، وتفرد به ولم يتابع عليه، ليس له إلا هذا الحديث الواحد تفرد به لم يتابع عليه، فوصف أهل العلم وصف هذا الحديث بأنه حديث مطروح وهكذا. وإما ينبغي التنبه إليه في هذا المقام، أعني عند مبحث المطروح أمور. الأمر الأول أن العلماء رحمهم الله، وهذا التنبيه هو المقصود، أن العلماء لهم مسالك في وصف الحديث بأنه مطروح والحكم عليه بأنه مطرح. من ذلك بارك الله فيكم، أولا توالي العلل، توالي ماذا؟ العلل في الإسناد. فمثلا كأن يتسلسل رواة مجاهيل في إسناد واحد، أن يتسلسل رواة مجاهيل في إسناد ماذا؟ واحد. فأنت ترى أن هؤلاء علتهم جنسها واحد، جنس هذه العلة ماذا؟ واحد، وهو الجهالة، وهو الجهالة. لكن لما توالى المجاهيل في إسناد واحد تجد أن بعض العلم يحكم على أحاديثهم بأنها ماذا؟ مطرحة أو مطروح، حديث مطروح لتوالي ماذا؟ المجاهيل، لتوالي المجاهيل في ماذا؟ في رواية الحديث. معنى هذا أنه ضعف، أن ضعفه يسير أم شديد؟ شديد، واضح؟ وقد تتوالى علل في إسناد واحد ولكن من أجناس مختلفة، من أجناس ماذا؟ مختلفة. فمرة مجهول ومرة منقطع، يعني فيه الجهالة والانقطاع وغير ذلك. نعم، فإن هذا أيضا يوصف بماذا؟ بالمطروح، يوصف بماذا؟ بالمطروح. فالعبرة إذن لا بآحاد ماذا؟ أو بجنس العلة وآحادها، إنما العبرة بها مجتمعة، العبرة بها ماذا؟ مجتمعة، العبرة بها ماذا؟ مجتمعة. إذا وضح هذا لكم علم بأنك إن وجدت هذا الوصف في حديث وجد فيه هذه العلل بهذه الكيفية، دل ذلك على أن الحديث عندهم ماذا؟ ضعيف جدا، مطروح. لا تقل كيف حكم عليه بالطرح وبه ماذا؟ راو ضعيف أو راو مجهول مع انقطاع. وهذا المقرر كما في كتب المختصرات أو بعض المختصرات المختلة، أن مثل هذا حديثه يقوي وتقوى. نعم، نحن نقول على انفراد نعم، لكن على اجتماع لا. وينبغي التنبه لمثل هذا، وهذا لا يفطن له الكثير ولا يتفطن له الكثير. نعم. ومن مسالكهم أيضا في وصف الحديث بالطرح أن يوجد الحديث وهو مخالف للمحفوظ عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، مخالف للمحفوظ والمعروف. كما تقدم عن شعبة، إذا روى عن المعروفين فما لا يعرفه المعروفون فأكثر طرح حديثه، أليس كذلك؟ وهذا مثاله ما ذكره الإمام مسلم في كتاب التمييز، ما ذكره مسلم في التمييز من حديث ابن إسحاق عن أبي هند عن رجل عن أبيه في من أدرك عرفة قبل طلوع الشمس فقد أدرك الحج أو فقد أدرك عرفة. اسمع إلى هذا اللفظ، من أدرك عرفة قبل طلوع الشمس، لا قبل الفجر، قبل طلوع الشمس قد أدرك عرفة. حكم عليه رحمه الله أي مسلم على الحديث بأنه ساقط مطروح، ساقط ماذا؟ مطروح. لما؟ لأن المحفوظ من أدرك عرفة قبل الفجر وليس قبل طلوع الشمس. فلما كان هذا الحديث يخالف المحفوظ حكم عليه بالسقوط والاضطراح. أضف إلى هذا جهالة الراوي الذي هو شيخ أبي هند عن ابن إسحاق عن أبي هند عن رجل عن أبيه. فأنت ترى قد توالى في الإسناد ماذا؟ علل المخالفة في المتن ووجود ماذا؟ الجهالة في الإسناد. وجود الجهالة في ماذا؟ فالإسناد فحكم عليه بأنه ماذا؟ مطرح، حديث مطرح ساقط، حديث مطرح ساقط، وهو حديث ضعيف جدا. نعم. لا يعني لا، إذا وجد أن الراوي ضعيف جدا، وجد أن الراوي ضعيف جدا، أنت ترى أن مسلم قد وصفه بأنه ساقط مطرح، يعني بوصفين. فإذا وجد أن الحديث مثلا راويه متهم بالكذب أو كثير الغلط كما قال شعبة، طرح حديثه يوصف بأنه مطرح، فإذا اجتمع اشتد اطراحه. إذا اجتمعت فيه أكثر من علة اشتد ماذا؟ اطراحه. نعم. قال وأشباه ذلك من الهلك من المتروكين والهلكة، وبعضهم أفضل من بعض. هذا يدلك على ما تقدم قوله من أن ماذا؟ من أن الضعاف مراتب، أليس كذلك؟ ألم يتقدم هذا؟ قلنا أن الضعاف مراتب وهم متفاوتون، منهم من يقرب إلى الضعيف لكنه لم يصله، ومنهم من يتدنى إلى الحد الموضوع لكنه لم يصله. وهذه كلمة الذهبي تدل على هذا إذ قال وبعضهم أفضل من بعض، فالأفضلية في المرتبة، لكن كلهم يجمعهم أنهم ماذا؟ ضعاف جدا، إما متروك أو هالك، إما متروك أو هالك. نعم نعم مطرح للمخالفة. نعم. قال الموضوع ما كان لكم مخالف للقواعد والقواعد كذابة كالأربعين والعالية كنسخة على الرضا والقربة عليه، وهو ما منه اتفقوا على أنه كذب ويعرف ذلك قبل أن نتجاوز. هنا كلمة للحافظ الباجي رحمه الله في التعديل والتجريح، قال رحمه الله وإذا لزم معرفة الثقة من غيره فإن صفة المطرح حديثه أولى بالمعرفة. إذا لزم معرفة الثقة من غيره يعني تمييزه ومعرفة درجته، قال فإن صفة المطرح حديثه أولى بالمعرفة. نعم. قال مالك، ويروي عن مالك الإمام مالك رحمه الله، قال مالك لا يؤخذ الحديث عن أربعة ويؤخذ عمن سواه: رجل معلن بالسفه وإن كان أروى الناس لكنه معروف بماذا؟ بالسفه. نعم. ورجل يكذب في احاديث الناس اذا حدث، وان كنت رجل يكذب في حديث الناس اذا حدث، وان كنت لا تتهمه بالكذب عن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم، وصاحب بدعه يدعو الى بدعته، ورجل له فضل ولا يعرف ما يحدث به وان كان له فضل عباده. فهؤلاء يطرح ماذا؟ حديثهم، سواء كان سفيها وان كان راويا مكثرا أو كان ماذا يكذب في حديث الناس، أو الذي تقدم في حديث شعبة كلام شعبة، وإن كان ماذا المبتدع، وسيأتي فيه تفصيل. وأيضا الرابع المغفل، هذا الذي عناه رحمه الله مالك بقوله رجل له فض لا يعرف ما يحدث به، وإن كان له فض عبادة. فض العبادة شيء، والحفظ والضبط ماذا شيء آخر. نعم. قال الباجي رحمه الله وأراد وأراه يريد بقوله يدعو إلى بدعته أنه يقر بذلك فيظهرها حتى تظهر عليه ويثبت من اعتقاده ومذهبه، أي يثبت هذه البدعة، فيجب أن لا يؤخذ عنه ما دعا إلى بدعته أو أن يترك ذلك. نعم، تلك البدع. انتهى من التعديل والتجريح المجلد الأول 88 و200. فالمقصد أنه كما أنك تبحث عن معرفة الثقات ودرجاتهم، فمعرفة المطرح حديثه أيضا يجب أن يماذا أن يعرف. نعم. ونجد أن بعض أهل العلم يعبر عن الحديث الموضوع أيضا بتعبير آخر فيقولون حديث باطل، حديث باطل أيضا، يقولون أيضا في وصفه بالباطل، وقد يوصف بالباطل أيضا ما دون الموضوع كحديث الواهم أو الخطأ الذي يكثر عن الراوي، يوصف بعض أحاديثه بأنها أحاديث ماذا باطلة ولا يعلمون به ماذا الوضع. لكن الشاهد أن لفظ الباطل أيضا يطلق على حديث الحديث الموضوع، على الحديث الموضوع. ذكر رحمه الله المصنف عندكم هنا ذكر وصفين للحديث الموضوع. الوصف الأول ما كان متنه مخالفا للقواعد وراويه كذابا. فالوصف الأول المخالفة للقواعد، الوصف الثاني كذب راويه. مراده بالقواعد رحمه الله أي قواعد الشرع الكلية، قواعد الشرع الكلية المبنية على الكتاب والسنة الصحيحة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وأما الثاني فهو قوله وراوي كذابا، أي أن يكون راويه ماذا؟ كذابا. فإن تحقق الوصفان، إن تحقق الوصفان في حديث وصف هذا الحديث بأنه ماذا؟ موضوع، وصف وحكم عليه بأنه حديث ماذا؟ موضوع، لكن لا يفهم من وجوب اجتماع هذين الوصفين المخالفة مع وجود الراوي الكذاب، لا يفهم هذا، لا يفهم من ذلك وجوب اجتماع هذين الوصفين حتى يحكم الحديث بماذا؟ بالوضع. بل لو وجد أحدهما حكم على الحديث بماذا؟ بالوضع، كما سيأتي في كلامه رحمه الله. وهذا الوصف وهذا هذا الأمر من اجتماع الوصفين في الحديث إنما يكون هذا في أعلى مراتب الموضوع، إنما هو لأعلى مراتب ماذا؟ الموضوع. ذلك أن اجتماع الوصفين في الحديث لا شك أنه ماذا؟ أشد وأنكى فيمن لم يجتمع فيه أو فيما لم يجتمع فيه الوصفان. إما يعني عندنا حديث اجتمع فيه الوصفان، وعندنا حديث اجتمع فيه وصف واحد، إما وجود الكذاب أو المخالفة. لا شك أن ما اجتمع فيه الوصفان الأول والثاني هو أشد من ماذا؟ وإن كان الكل يجمعها حكم ماذا؟ الوضع، حكم الوضع. نعم. فقال رحمه الله مثل لك بمثالا، قال كالأربعين الودعانية وكنسخة علي الرضا المكذوبة. الأربعين الودعانية هذه ما هي؟ هذه نسخة معروفة، هذه النسخة معروفة فيها أربعين خطبة، جمعت أربعين خطبة، خطب منسوبة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. افتعلها رجل يسمى زيد بن رفاعة، افتعلها وكذبها رجل يسمى زيد بن رفاعة الهاشمي، مترجم له في الميزان وغيره. هذا الرجل عمد إلى أسانيد صحيحة فركب عليها متونا مكذوبة على رسول الله، جاء إلى إسناد كالشمس فوضع له ماذا؟ متنا مكذوبة. أنت عندما ترى يغتر الناظر بمجرد ماذا؟ النظر إلى الإسناد إلى أن هذه الأسانيد كالشمس صحة، فيحكم عليها بماذا؟ بالصحة، وبناء على هذا ينسب إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام ما لم يقله، ما لم يقله. فهذا الرجل عمل إلى هذا فركب، نعم، وشرحها. هذا زيد شرح هذه الخطب الأربعين، ثم سرقها منه رجل يسمى محمد بن علي، مسمى محمد بن علي بن ودعان أبو نصر، نعم، ونسبها إلى نفسه. إذن هذه الأحاديث يعني ظلمات بعضها فوق بعض، نسخة مسروقة عن مكذوبة، نسخة ماذا؟ مسروقة عن مكتوبة، نسأل الله العافية والسلامة. فهذا الكذاب اكتفى بأنه يعلم أنها كذبة، ابن ودعان هذا، ابن ودعان يعلم أنها مكذوبة فسرقها ونسب إلى نفسه، يعني نسأل الله العافية والسلامة، وكان في غنية عن هذا، نسأل الله العافية. فهي نسخة ماذا؟ مكذوبة معروفة مشتهرة، تكلم عليها وحكم وضعها الحفاظ منهم الذهبي رحمه الله صاحب الموقظة، فقال في ترجمة ابن ودعان من الميزان: في ذاك الموطن تكلم بها ونسبها وقال وحكم ماذا بوضعها، نعم، وذمها العلماء والحفاظ وتكلموا عليها كالحافظ السلفي والمزي جمال الدين وغيرهم. نعم، هنا قال الذهبي أيضا في السير في ترجمة إسماعيل بن عياش، قال: ومن غرائبه ما يرويه، فذكر إسنادا عن الركب المصري عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: طوبى لمن تواضع من غير من قصى. ثم أكمل الحديث ذكره، قال الذهبي رحمه الله: ليس في الأربعين الودعانية، هذه التي معنا، متن أمثل منه، هذا أمثل متن، ها، لكنه ساق ابن ودعان بالسند الموضوع، وهي كل النسخة ماذا؟ موضوعة بل مسروقة، مسروقة موضوعة، مسروقة ماذا؟ موضوعة. نعم، هذا في ترجمة إسماعيل في المجلد الثامن من السير. قال: وكنسخة علي الرضا المكذوبة عليه. علي الرضا هو، نعم، نسخة علي الرضا عبد الله بن أحمد، عبد الله بن أحمد بن عامر، عن أبيه عن علي الرضا، عن آبائه عن آل البيت، هذه النسخة، نسخة علي الرضا، إذا قيلت نسخة علي الرضا هذه المقصود منها، هذا الإسناد الذي قلناه، عبد الله بن أحمد بن عامر عن أبيه عن علي الرضا عن آبائه آل البيت إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هذه أيضا النسخة مكذوبة، وفيها إما الذي كذب هذه النسخة وافتعلها، حاش علي الرضا منها لأنه قال كنسخة علي الرضا المكذوبة عليه، حاشاه رضي الله رحمه الله وغفر له أن يكون هو الذي كذب، ولكن الكذب إما من عبد الله بن أحمد بن عامر أو من أبيه أو من أبيه، وقد ترجم له الذهبي في الميزان لهذا لعبد الله، وحكم على نسخته بالوضع، فقال النسخة موضوعة باطلة لا تنفك عن وضعه او عن وضع ابيه، فهي اما منه او من ابيه قطعا لا تنفك. قال نسخة موضوعة باطلة، وهذا مما يدلك على ما تقدم من انه قد يوصف ماذا؟ الموضوع بالباطل، نسخة موضوعة باطلة او النسخة الموضوعة الباطلة لا ينفك وضعها او لا تنفك عن وضعه او وضع ابيه، نسأل الله العافية. فهي اذا نسخة ماذا؟ موضوعة. ومثله مثل ما قال الحافظ الذهبي رحمه الله، قال ملع القاري في المصنوع وغيرهم من الذين كتبوا في الموضوعات. نعم، قال رحمه الله: وهو مراتب منه ما اتفقوا على أنه كذب. تقدم أن الصحيح مراتب، وأن الضعيف ماذا؟ مراتب، وأن الحسن مراتب، فكذلك الموضوع فأشد مراتبه اتفاق الحفاظ على أنه ماذا؟ على أنه موضوع. اتفاقهم على أنه ماذا؟ أنه موضوع. ذلك أن اتفاق الأهل العلم والحفاظ على أنه موضوع يقوي اليقين والقول بأنه حديث مكذوب على النبي عليه الصلاة والسلام، يقوي هذا اليقين، يقوي هذا ماذا؟ اليقين. وتقدم أن ما جمع بين الوصفين أشد مما جمع ما تحقق فيه وصف واحد، أليس كذلك؟ وهكذا. نعم. ثم قال ما اتفقوا على أنه كذب، هذه المرتبة. وعرف عندك فقال ويعرف ذلك بإقرار واضعيه وبتجربة الكذب منه ونحو ذلك. ذكر لك طرائق في معرفة ماذا؟ الموضوع. قال ويعرف ذلك بماذا؟ بإقرار واضعه، كما قال هو أن يقر واضعه على أنه ماذا؟ وضع وكذب على رسول الله. أن يقر الواضع بأنه قد كذب على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كما اعترف به نوح الجامع، نوح ابن أبي مريم الجامع، قد وضع على كل سورة من سور القرآن حديثا موضوعا، كذب كل سورة في القرآن وأوجد لها حديثا موضوعا فكذبه ونسبه إلى رسول الله في الفضائل. قال لما سئل لماذا، قال رأيت الناس قد انصرفت إلى مغازي ابن إسحاق وفقه أبي حنيفة ورغبوا أو زهدوا في كتاب الله، فرغبت يعني أن أرغبهم في القرآن. هذا المقصد الحسن لا ينفعه، المقصد الحسن لا ينفعه. فلو جاء نوح ابن أبي مريم في إسناد حكم على الإسناد بأنه إسناد موضوع مظلم، فالنية الحسنة لم تسعفه، لم تسعفه، فهو قد أقر على نفسه بماذا؟ بالوضع. أقر على نفسه بماذا؟ بالوضع. المشكلة أنه لم يكتفي بأن أنه كذب، يعني ساق إسنادا وأوجد إسنادا، ما أوجد فقط متون، أوجد أسانيد ومتون، فرواها عن عكرمة عن ابن عباس عن رسول الله هكذا يقول، كلها بهذا الإسناد، كذبها على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولذا قال ابن حبان والحاكم في نوح هذا جمع كل شيء إلا الصدق، هو رجل كان متعبد وفيه انقطاع وفيه كذا إلى آخره وزهد، قالوا جمع كل شيء إلا الصدق. أيها أشد عبادتك وتبتلك لله جل وعز شيء، والكذب على رسول الله والافتيان، فهذه العبادة التي أنت تتعبد يعني لم تؤثر فيك. ولذا قال قائلهم إذا حلت العبادة قلبا نشطت في العبادة الأعضاء. هذا الرجل لم ينتصح، فاضطر أهل العلم إلى أن يكذبوه ويتهموه بناء على ماذا؟ على ما افتعله من أحاديث على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وكذلك اعترف بهذا، أي أقر على أنه كذب على رسول الله محمد بن السائب الكلبي أيضا. وهكذا اعترف جماعة أنهم قد كذبوا أحاديث على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أيضا يعرف الوضع بما ينزل منزلة الإقرار، وقال وذلك بإقرار واضعه، أليس كذلك؟ أيضا مما يعرف به الوضع ما ينزل منزلة الإقرار، ما ينزل منزلة الإقرار، فإنه يأخذ ماذا؟ حكم الإقرار سواء بسواء. وذلك مثاله كما إذا حدث رجل عن شيء شخص مات ذلك الشخص قبل تاريخ التحديد. أنت تروي عن زيد من الناس في يوم الثالث من الشهر الثاني من شهر صفر، يعني عام 26 و400 وألف، تروي عن الشيخ بن عثيمين رحمه الله أنه حدثك في هذا اليوم أو في اليوم الثاني من الشهر الثاني، والشيخ رحمه الله قد مات قبل هذا التاريخ، فهذا الأمر ينزل منزلة الإقرار، لأنه قد كأنه نادى على نفسه بالكذب، نادى على نفسه بماذا؟ بالكذب والعياذ بالله. نعم، فمثل له بأحمد ابن محمد السجستاني، حدث عن محمد ابن المصفى، حدث عن محمد ابن المصفى بحديث، ولما سئل عنك متى حدثك به محمد بن المصفى فذكر زمنا وتاريخا كان به ابن المصفى قد مات قبله بكثير، فهو بهذا قد نادى على نفسه بماذا؟ بالكذب. وكذلك احمد بن عبد الله الجوباري وغيرهم. نعم، يعني هذا الجوباري هذا احمد اختلفوا عنده في مجلسه هل سمع الحسن من ابي هريرة او لم يسمع، فساق اسنادا وحديثا الى مرفوعا ان الحسن قد سمع من ابي هريرة، وجاهز للكذب، وما اعترف بانه كذاب ولكنه جاهز للكذب، يحسم الخلاف، ساق اسنادا وكذب هو العياذ بالله. نعم، فهذا بارك الله فيكم كما قلنا ينزل منزلة ماذا؟ الإقرار، ينزل منزلة الإقرار. ومن ذلك أيضا مما يعرف به الموضوع، وذكر لكم يعني بعض ما يعرف به الموضوع، الإقرار تجربة الكذب، هناك أيضا أمور أخرى يعرف بها ماذا؟ الموضوع، منها ما تقدم ومنها مخالفته للحديث للقرآن أو السنة الصحيحة، مخالفته للقرآن أو السنة الصحيحة. مثاله حديث مرفوع عنه صلى الله عليه وآله وسلم: لا نبي بعدي إلا أن يشاء الله، إلا أن يشاء الله. فهذا الاستثناء إلا أن يشاء الله قطعا هو مكذوب، قطعا هو مكذوب، ويرد ماذا؟ النصوص سواء من الكتاب أو السنة الصحيحة، فهو قطعا حديث ماذا؟ مكذوب عن رسول الله، على رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الاستثناء. وكذلك حديث: لا سبق إلا في خف أو نصل أو حافر. زاد فيه غياث بن إبراهيم أو جناح، أو جناح، يعني لا سبق إلا في نصل إلا نعم إلا في خف أو نصل أو حافر أو جناح. لما زاد هذا الزيادة؟ يريد التزلف بها إلى المهدي العباسي، المهدي العباسي الخليفة ساق هذا الإثناء، هذا الحديث بين يديه، ساقه بين يديه تزلفا، لأنه كان المهدي هذا يحب الحمام، يحب ماذا؟ الحمام هذا الذي يطير، فزاده بالإسناد تزلفا للوالي، وهو يعلم أنه كذب، فأمر المهدي هذا بقتل الحمام الذي عنده، أمر بقتل ماذا؟ الحمام الذي عنده، فما مسكين ذاك لا حصل التزلف ولا والعياذ بالله بقي على صدقه أو على أنه لم يصف بالكذب، نسأل الله العافية والسلام. نعم، إذن يعرف بهذه الأنواع أو بهذه الطرائق أن الحديث ماذا؟ مكذوب على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال: وبتجربة الكذب علي منه ونحو ذلك. تجربة الكذب مثل ما هذا غياث بن إبراهيم الآن ومن تقدم فيه من أمثلة. نعم. قال ونحو ذلك مما تقدم التنبيه على بعضه مما ينزل منزلة الإقرار. قال ومنه ما الأكثرون على أنه موضوع، أي من مراتبه، الضمير راجع إلى المراتب. ما الأكثرون على أنه موضوع والآخرون يقولون هو حديث ساقط مطروح ولا نجسر أن نسميه موضوعا. هذا الاختلاف الأول حسب المراتب التي ساق الاتفاق، الثاني ماذا؟ بالأكثرية، الأكثر على أنه موضوع. يعني حصل خلاف واختلاف بين العلم، فمنهم والأكثرون على أنه موضوع، وآخرون على أنه ماذا؟ لم يصل حد ماذا؟ الوضع. سبب هذا الاختلاف ما سببه؟ ما سبب هذا الاختلاف الذي كان ذلك سببا في عدم التجاسر على القول بماذا؟ بأنه موضوع مكذوب. السبب بارك الله فيكم هو الاختلاف في تحقق شرط الوضع فيه أو لم يتحقق. هل تحقق هذا الاختلاف الذي كان ذلك سببا في عدم التجاسر على القول بماذا؟ بأنه موضوع مكذوب. السبب بارك الله فيكم هو الاختلاف في تحقق شرط الوضع فيه او لم يتحقق. هل تحقق شرط الوضع فيه او لم يتحقق ام لم يتحقق؟ فالذين قالوا بان الشرط قد تحقق حكموا عليه بماذا؟ بالوضع. والذين قالوا بان الشرط لم يتحقق حكموا بانه ساقط مطرح لم يصل حد ماذا؟ الوضع. يعني قد يقول قائل لماذا يختلف الحفاظ؟ هذا هو السبب في تحقق ماذا؟ الشرط من عدمه، في تحقق الشرط من عدمه. فمن قال بالتحقق قال أن الحديث ماذا؟ موضوع، ومن قال بعدمه قال بأنه ساقط مطرح. وهذا يفيدك قوله ساقط مطرح أو مطروح، يفيدك ما تقدم من قسم المطروح، أن راوي الحديث المطروح لم يصل حد الموضوع. فمن كان ضعفه شديدا بالاتهام الكذب او غير ذلك يسمى حديثه ساقط مطروح او ساقط او مطروح او هالك او تالف كما تقدم. واضح ان تستفيد من هذه العبارة في قسم ماذا؟ في الحديث المطرح او المطروح المتقدم. لا نكسر ان نسميه موضوعا لما تقدم من سبب ماذا؟ الاختلاف بين اهل العلم. هل هذا الاختلاف مشروط بان يكون بين اهل العلم بين اثنين فاكثر، ام ممكن ان يتردد فيه نظر الناقد الواحد؟ ممكن ان يختلف فيه نظر ايضا الناقد الواحد، مرة يميل ويترجح عند القول بالوضع، ومرة لا يكسر ويتردد فيرجع إلى القول بماذا؟ بالسقوط والاضطراح. قال ومنه ما الجمهور، المرتبة الثالثة، ما الجمهور على وهمه وسقوطه، والبعض على أنه كذب، يعني عكس الثالث، عكس الثاني. الثاني الجمهور على الكذب والبعض على أنه ليس كذلك. الثالث العكس، الجمهور على الوهن والسقوط. وتستفيد من قوله وعلى وهنه أن المطروح يسمى واهن ويطلق عليه لفظ ماذا؟ واهن. واضح. وتستفيد من قوله سقوطه أيضا على أن المطروح يطلق عليه بأنه ساقط ويسمى بماذا؟ ساقط. نعم. هذه فوائد تمر عليك لا ينبغي أن تمشي وأن تقف عندها. والبعض على أنه كذب فلأجل هذا التأرجح صار ماذا؟ أيضا القول بعدم الجسور بوصفه بالوضع. واهن إنه لا نعم نعم كم بقي على الآن؟ نعم طيب لا ما في إشكال. ها واهن ليس النون نون ال نون ال التنوين أقصد تنوين نعم. نعم بارك الله فيكم. أيضا قال ولهم في نقد ذلك طرق متعددة. الحفاظ لهم طرق متعددة في ماذا؟ في نقد الأحاديث التي يحكمون عليها بالوضع. وإدراك قوي تضيق عنه عباراتهم تضيق عنهم العبارة ما يستطيع عن ماذا؟ أن يعبر تضيق عليه المخارج بالتعبير. من جنس ما يؤتاه الصيرفي الجهبذ يعني الناقد الخبير في نقد الذهب والفضة أو الجوهري لنقد الجواهر والفصوص لتقويمها. نعم وهذا بارك الله فيكم ما يؤتاه هؤلاء إلا بعد ماذا؟ تمرس وإدمان نظر وإمعان وإحاطة وإدراك قوي كما قال رحمه الله بأحاديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مع التمييز بين ما صح مما لم يصح. قد تضيق عنه العبارة فلو سألته لما حكمت عليه بالاضطراح أو بالوضع تضيق عنه العبارة ما يستطيع. الجهة الصيرفي لو جئته الآن بي بي بي بي كما يقال يعني بدينار من ذهب وجئته أيضا بدينار من نحاس مثلا وكله أصفر بمجرد المساس واللمس يعرف أن هذا ذهب وأن هذا مزين. الصيارف الذين يصرفون الآن يعني تعطيه 500 يميز إذا مسكها لي مزيفة مع أن الشكل لو أنت تعي ما تعرفها أليس كذلك؟ لو قلت لو كيف عرفت ممكن ما يستطيع أن يجيبك. ولكنها ماذا؟ العلم القائم بالنفس مع التمرس والإدراك والإحساس وغير ذلك استطاع أن يميز استطاع أن يميز. لو جئت لإنسان آخر أي إنسان أعطيته 500 يمكن يبيعها ويشتري بها ولا يدري مسكين أنه مغشوش. فهكذا الصيرفي قد لا تخنقه العبارة وهذا مراده بمعنى قوله تضيق عنه العبارة. ولكنه يجزم بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يقله وهذا ليس من باب الكشف أو الحد يعني والمنامات وغير ذلك عند المتصوفة لا ولكنه الإدراك والتمرن والقوة في ماذا؟ في تمييز حديث رسول الله من كلام غيره. وهذا مثاله كما قال عبد الله بن المبارك لما بلغه حديث أبي بن كعب الطويل في فضل سور القرآن قال رحمه الله أظن الزنادقة وضعته. هنا الظن بمعنى اليقين الظن هنا بمعنى ماذا؟ اليقين. ولما سئل عن مثل هذا الحديث وأشباهه من الموضوعات قال رحمه الله تعيش لها الجهابذة تعيش لها الجهابذة ينخلونها نخلا تعيش لها الجهابذة. قال الله جل وعز إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. نعم خرج ذلك ابن الجوزي رحمه الله في كتابه الموضوعات. وقال الدارقطني رحمه الله فيما خرج ابن الجوزي أيضا قال يا أهل بغداد يخاطبهم: لا تظنوا أن أحدا يقدر على أن يكذب على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأنا حي. لا تظنوا أن أحدا يقدر أو يستطيع على أن يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا حي، يعني بمعنى أنه لن يتركه، لن يتركه رحمه الله. هذا هو بارك الله فيكم. ولذلك قال: ما يؤتاه الصيرفي من جنس ما يؤتاه الصيرفي الجهبذ في نقد الذهب والفضة، أو الجوهري لنقد الجواهر والفصوص ولتقويمها. ولهذا العلم، علم العلل والحديث والتصحيح والترغيب، لا يقوى عليه كل إنسان، إنما هم الجهابذة من النقاد، الجهابذة من النقاد بارك الله فيكم. نعم. قال رحمه الله: فلكثرة ممارسته، بين لك الآن لماذا تضيق عنهم العبارة وكيف حكموا. فلكثرة ممارستهم للألفاظ النبوية، إذا جاءهم لفظ الركيب، أعني مخالفا للقواعد أو فيه المجازفة في الترغيب والترهيب أو الفضائل، وكان بإسناد مظلم أو إسناد مضيء كالشمس، في أثنائه رجل كذاب أو وضاع، فيحكمون بأنه مختلق ما قاله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وتتواطأ أقوالهم فيه على شيء واحد. قال: فلكثرة الكلام، هذا فيه تفصيل وفيه كلام لأن فيه إشكال. فلكثرة ممارستهم للألفاظ النبوية، هذا لا يتأتى يا إخوتاه، الممارسة لا تتأتى من كل أحد، وإنما تتأتى للحفاظ المتقنين، كما قاله العلائي رحمه الله بمثل أحمد وابن معين وابن المديني والبخاري وغيره، وأشار إلى هذا الحافظ ابن رجب رحمه الله في جامع العلوم والحكم. الحفاظ قد يتفاوتون، والجهابذة قد يتفاوتون في نقدهم للأحاديث ووصفها بالوضع، بناء على ماذا؟ على تفاوتهم في الحفظ والإتقان والإدراك، بناء على تفاوتهم في الحفظ والإتقان والإدراك. ولهذا قد تجد التباين، فقوله تتواطأ أقوالهم ليس على سبيل ماذا؟ الإطلاق. تتواطأ أقوالهم وقد يتفقون، نعم، في من أو في حديث يكون في أعلى مراتب الوضع، كما تقدم ما اتفقوا على أنه كذب، وسبب التفاوت كما تقدم إما تحقق الشروط أو التفاوت في الحفظ وماذا؟ والإتقان والضبط، قال: إذا جاءهم لفظ الركيك، أعني مخالفا للقواعد. قوله أعني مخالفا للقواعد، هذا منه رحمه الله تفسير، هذا منه تفسير للركة التي قال فيها لفظ الركيك، تفسير لماذا؟ للركة. وهذا فيه نظر، هذا فيه ماذا؟ نظر، لأن اللفظ الركيك هو اللفظ الضعيف، اللفظ الركيك هو الرك، هو اللفظ الضعيف، وقد يكون اللفظ ركيكا لكنه غير مخالف للقواعد، غير مخالف لماذا؟ للقواعد. فأخشى أن يكون العبارة قد لحقها سقط، من النساخ، ذلك أن الحديث يكون أحيانا ركيكا كما تقدم غير مخالف لماذا؟ للقواعد، وأحيانا يكون الحديث في غاية من الحسن ولكنه ماذا؟ مخالف للقواعد، يعني على عكسه. على ماذا؟ على عكسه. فالذي يبدو أن العبارة فيها ما فيها. نعم. وكان أو فيه المجازفة، أو فيه إذا جاءهم لفظ رقيق، أو فيه المجازفة في الترغيب والترهيب. أو الفضائل، وكان بإسناد مظلم أو إسناد مضيم. يعني إذا جاءنا لفظ رقيق، إذا جاءنا لفظ ماذا؟ رقيق مع إسناد مظلم، وإسناده ماذا؟ مظلم، بمعنى واهن أو هالك، فإنه يحكم على هذا الحديث بماذا؟ بالهلاك أو بالضعف الشديد. نعم، عند بعضهم، والأكثرون على أنه ماذا؟ موضوع، يحكم عليه بماذا؟ بالوضع. إذا جاءنا إسناد مظلم بمعنى في إسناده من هو ضعيف جدا أو هالك، هذه العبارة الصحيحة، أو هالك، نعم، مع ركة اللفظ، صار ماذا عندهم؟ يساوي أنه موضوع، يحكم عليه بماذا؟ بالوضع، ولو لم يكن في إسناده كذاب، ولو لم يكن في سنده ماذا؟ كذاب، ولو لم يكن في إسناده كذاب. قال وكان بإسناد مظلم أو إسناد مضيء، مضيء كالشمس، في أثنائه رجل كذاب أو وضاع، أو إسناد مضيء كالشمس. هذا فيه احتمال أو فيه احتمالان. الاحتمال الأول أن هذا معطوف على ما قبله، معطوف على ما قبله، بمعنى أي وكان بإسناد مظلم في أثنائه رجل كذاب أو وضاع، فيكون المعنى بعد هذا بناء على هذا الاحتمال اللفظ الركيب الوارد بإسناد مظلم وفي أثنائه رجل كذاب، بإسناد مظلم في أثنائه رجل كذاب أو وضاع، فإنهم يحكمون عليه بالوضع، فإنهم يحكمون عليه بماذا؟ بالوضع، فإنهم يحكمون عليه بالوضع. إذا لا بد للحكم عليه بالوضع من اجتماع الوصفين. الوصف الأول ركة اللفظ، ركة ماذا؟ اللفظ أو المعنى. والوصف الثاني أن يكون الإسناد ماذا؟ مظلم أو في سنده كذاب، مظلم في إسناده كذاب، في إسناده كذاب. قوله مضي يدلك على أن ظاهره الصحة، ظاهر الإسناد ماذا؟ الصحة، ولكن تبين أن في سنده ماذا؟ كذاب، وعليه فيحكمون عليه بماذا؟ بالوضع. فلا بد من اجتماع ذلك، لا بد من اجتماع. هذا الاحتمال الأول، هذا الاحتمال الأول. والاحتمال الثاني أن تكون هذه قوله في إثناء في أثناء في الشمس في إثناء في أثنائه رجل كذاب أو وضاع معطوفة على قوله إذا جاءهم لفظ رقيق. نعم، المجازفة إذا جاءهم لفظ رقيق وفي إسناده ماذا؟ مع أن إسناده مضيء كالشمس، لكن في إسناده ماذا؟ رجل كذاب. فلو جاءنا حديث في سنده كذاب أو وضاع بقطع النظر عن الركة أو المجازفة فإنه يحكم عليه بماذا؟ بالوضع. يعني لا يلزم اجتماع الوصفين، ولهذا قال شارحا لكلامه رحمه الله: فيحكمون بأن هذا مختلق ما قاله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وتتواطأ أقوالهم فيه على شيء واحد. هكذا قال رحمه الله. أما التواطؤ فتقدم، منهم ما يمكن التواطؤ عليه كالمرتبة الأولى، ومنهم ما لا وما لم يتواطؤ عليه. قال شيخنا ابن دقيق يقول: إقرار الراوي بالوضع في رده ليس بقاطع في كونه موضوعا لجواز أن يكذب في الإقرار أو أن يكذب في الإقرار. قلت في هذا بعض ما فيه، ونحن لو فتحنا باب التجويز والاحتمال البعيد لوقعنا في الوسوسة والسفسطة، فهذا استدراك منه على شيخه، فإنه لا يؤيد من لا يؤيد ابن دقيق في هذا القول، لأن هذا الباب لاحتمال أن يكذب في الإقرار واحتمال أن يكذب في ماذا؟ في الإقرار أيضا. أقر بالوضع فهو لا يقبله لأنه لجواز أن يكذب في الإقرار، وكذلك لا نقبل القول الذي قال لجواز أن يكون قد كذب فيه، وهكذا فلا ننتهي. فلو فتحنا هذا باب التجويز لوقعنا في الوسوسة والسفسطة. والسفسطة كلمة يونانية معروفة. نقف عند هذا، يبدو أن الوقت قد قرب، ونكمل إن شاء الله ما بقي إلا اليسير في الموضوع. صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. يقول هذا الأخ: ما الحد المانع الجامع في تعريف حديث الحسن لغيره والحسن لذاته؟ هذا يبدو أن الذي حضر معنا ما سمع الحد الجامع ولا المانع، وما علم بالمشاكل التي نحن مررنا عليها. نعم، وعلى كل حسن لذاته هو شرطه كشرط الصحيح لأنه خف الضبط. أما الحسن لغيره فهو الحديث الذي الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بقيت هذه الجزئية في الحديث الموضوع، وتكلمنا عن قول ابن دقيق العيد رحمه الله: إن إقرار الراوي بالوضع في رده ليس بقاطع في كونه موضوعا لجواز أن يكذب في الإقرار، فتعقبه المصنف رحمه الله بتعقب صحيح في قوله: هذا فيه بعض ما فيه، يعني فيه مآخذ، ذلك أنه لو فتح باب التجويز والاحتمال البعيد وقعنا في الوسوسة والسفسطة، قلنا أن هذه عبارة تدل على ماذا؟ على أنها يعني من المصنف رحمه الله تعقب واستدراك على شيخه رحمه الله، فهو لم يوافقه في كل ما قال ولا في كل ما طرح. وقول الذهبي رحمه الله قول صحيح، قال: نعم، كثير من الأحاديث التي وسمت بالوضع لا دليل على وضعها، كما أن كثيرا من الموضوعات لا نرتاب في كونها موضوعة. هذا الكلام نستفيد منه أنه يجب أن ينتبه في الحكم على بعض الأحاديث بالوضع، خاصة إن لم تبلغ تلك الرتبة، أعني رتبة الوضع، إن لم تبلغ تلك الرتبة أعني رتبة الوضع، فيحتاج الأمر إلى تأمل كبير وإمعان نظر وجمع للطرق حتى يصار إلى القول بماذا؟ بوضع الحديث. وقد يوجد في بعض الأحاديث أن حكم عليها بعض الحفاظ بالوضع وليس في إسنادها من هو متهم بالكذب، ليس في إسنادها من هو متهم بالكذب، وإنما أطلق ذلك على الحديث الغلط، على الحديث الغلط، أي الذي أخطأ فيه راويه، الذي أخطأ فيه راويه وغلط فيه، فهو وإن لم يكن كذابا إلا أنه غلط، فنسبة الحديث إلى النبي عليه الصلاة والسلام نسبة لا تجوز، وهي من قبيل الموضوع. ولهذا قال الناظم العراقي رحمه الله في ألفيته: والواضعون بعضهم قد صنع من عند نفسه وبعضهم وضع، والواضعون بعضهم قد صنع من عند نفسه وبعض وضع كلام بعض الحكماء في المسند، ومنه نوع وضعه لم يقصد، يعني لم يتعمد صاحبه ماذا؟ الوضع، نحو حديث ثابت: من كثرت صلاته الحديث وهلة سرت. يقصد رحمه الله بهذا أن من الأحاديث التي يحكم عليها بالوضع ما قد غلط فيه راويه كما تقدم. بعض الوضاعون قد تعمدوا الوضع، وبعضهم أو بعض الرواة قد غلط ولم يتعمد الوضع. وهذا الحديث لا يجوز أن ينسب إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، فيحكم عليه بالوضع ويغلط فيه ماذا؟ الراوي، ويغلط فيه الراوي. فقال: وبعض وضع كلام بعض الحكماء في المسند. المسند أي المرفوع المتصل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال: ومنه نوع وضعه لم يقصد، لم يقصد صاحبه الوضع، إنما هي الغفلة والغلط، نحو حديث ثابت من موسى الزاهد لما دخل وشريك يحدث، فلما رآه قال، كان يحدث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، فلما رأى ثابت ابن موسى الزاهد قد دخل قال: من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه في النهار أو بالنهار. فظن ثابت هذا أن هذا الحديث مما رواه شريك عن الأعمش إلى آخر الإسلام عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فذهب يحدث به على أنه مسند إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والحفاظ قد قالوا وحكموا بأن هذا موضوع، لكن ثابت ابن موسى رحمه الله لم يشترط ماذا؟ لم يقصد ولم يتعمد ماذا؟ الوضع، ظن أن هذا مسند إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال: نحو حديث ثابت: من كثرت صلاته الحديث وهلة سرت. صلاته الحديث، هذه لفظة الحديث في كلام عراقي رحمه الله كما تقول، يعني تذكر طرف الحديث ثم تقول الحديث، إنما الأعمال بالنيات، الحديث يعني إلى آخره، وهذا هو الذي يعنيه العراقي في هذه اللفظة هنا. قال: من كثرت صلاته الحديث وهلة سرت، غفلة منه رحمه الله، فسرت وظن أنها حديث نسبه إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، مع أن الحفاظ حكموا عليها بالوضع ولم يحكموا عليه بأنه وضاع، نعم. قال: نعم، كثير من الأحاديث التي وسمت بالوضع لا دليل على وضعها، ذلك أنها لم ترتقي إلى رتبة ماذا؟ الوضع. وتقدم هذا أن السبب في مثل هذا الاختلاف هل تحقق شرط الوضع فيها أو لم يتحقق، هذا هو السبب. كما أن كثيرا من الموضوعات لا نرتاب في كونها موضوعة، لا نرتاب في كونها موضوعة، كمثل حديث ثابت هذا الذي تقدم، فهو موضوع يقينا لكنه ليس بوضاع، قائله رحمه الله وثابت بن موسى الزاهد رحمه الله. قبل أن ننتقل إلى المرسل أنبه على تنبيهين. الأول أن الحافظ ابن الجوزي رحمه الله له اصطلاح في كتاب الموضوعات، له اصطلاح في كتاب الموضوعات، فالناظر بناء على ما تقدم إذا نظر في موضوعات ابن الجوزي ظن أن ابن الجوزي قد أخل وسلك مسلكا غير مسلك أهل العلم، وهذا غير صحيح، وقد نبه إلى مسلكه وإلى شرطه في هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فقال في كتابه التوسل والوسيلة في الصفحة السادسة في الصفحة 60 بعد 100، قال: الموضوع في اصطلاح أبي الفرج، يعني ابن الجوزي، الموضوع في اصطلاح أبي الفرج هو الذي قام دليل على أنه باطل، والذي قام دليل على أنه باطل. وهذا كما تقدم معنا أن بعض العلم يطلقون على الموضوع ماذا؟ بالباطل. قال: هو الذي قام دليل على أنه باطل، وإن كان المحدث به لم يتعمد الكذب، لم يتعمد الكذب بل غلط فيه، بل غلط فيه. إذن عند ابن الجوزي رحمه الله أنه يطلق الموضوع على ماذا؟ على الحديث الباطل الذي غلط فيه ماذا؟ راويه، وإن لم يتعمد فيه ماذا؟ الكذب. قال شيخ الإسلام: ولهذا روى في كتابه الموضوعات أحاديث كثيرة من هذا النوع، ولهذا روى في كتابه الموضوعات أحاديث كثيرة من هذا النوع. وقد نازعه طائفة من العلماء في كثير مما ذكره، وقد نازعه طائفة من العلماء في كثير مما ذكره وقالوا إنه ليس مما يقوم دليل على أنه باطل، يعني نازعه حتى في حكاية ماذا؟ البطلان والحكم ببطلان الأحاديث تلك. قال: وقد نازعه طائفة من العلماء في كثير مما ذكره وقالوا إنه ليس مما يقوم دليل على أنه باطل. قال شيخ الإسلام: بل بينوا ثبوت بعض ذلك، بل بينوا ثبوت بعض ذلك، أي بعض تلك الأحاديث التي حكم عليها بالبطلان أو بأنها باطلة. ثم خلص بنتيجة رحمه الله مال إليها شيخ الإسلام فقال: لكن الغالب على ما ذكره في الموضوعات أنه باطل، أنه ماذا؟ باطل باتفاق العلماء، باطل باتفاق العلماء. انتهى كلامه رحمه الله. هذا الكلام ساقه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في معرض كلامه هل في المسند حديث موضوع أم لا، في معرض كلامه هل في المسند حديث موضوع أم لا. ابن الجوزي حكم بوجود ماذا؟ أحاديث موضوعة، ونازعه في هذا الحافظ أبو العلاء الهمداني وغيره وقالوا لا يوجد، وهكذا في كلام طويل ترجعون إليه في محله. ولكن التنبيه الذي أردت أن يعلم اصطلاح ابن الجوزي رحمه الله في كتابه الموضوعات، في كتابه الموضوعات، إذا ميزت كلام أهل العلم بعضه عن بعض ومقاصدهم واصطلاحاتهم تميز لك الكلام وظهر لك ماذا؟ ألا تعارض بين بين أقوال أهل العلم ولا تعارض بين قواعدهم. نعم. والاصطلاح لا مشاحه فيه إن بينه. التنبيه الثاني وهو أنه لا يجوز أو لا تجوز رواية الحديث الموضوع إلا مع بيانه، إلا مع بيان ماذا؟ وضعه، كما نبه على هذا الحفاظ والأئمة كالبخاري رحمه الله ومسلم وغيره من أهل العلم. وفي هنا وفي هذا المقام يقول الباجي رحمه الله في كتابه التعديل: واعلم أن أخذ الحديث يكون على وجهين، أحدهما للعمل به، واعلم أن أخذ الحديث يكون على وجهين، أحدهما للعمل به واتخاذه دينا، يعني أن العبد يتخذ ذلك دينا ويتعبد الله جل وعز به. قال: فهذا يجب أن لا يعتمد عليه إلا بعد أن يؤخذ عن الثقة، إلا بعد أن يؤخذ عن الثقة متصلا، يعني إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال: والثاني أن يؤخذ ليعلم أنه قد روي، ليعلم أنه قد روي، يعني روي في الباب أحاديث منها الضعيف ومنها الصحيح أو غير ذلك. قال: أن يعلم أنه قد روي ويعلم وجه ضعفه، أن يؤخذ ليعلم أنه قد روي ويعلم وجه ضعفه، فهذا يجوز أن يؤخذ عن كل ضرب، يعني عن الثقة عن غير الثقة، سواء كان ضعفه شديدا أم يسيرا، وضاعا أو هالكا أو غير ذلك. ثم ذكر كلمة للثوري: إنما أروي الحديث لأربعة وجوه، وقالها فيها، يعني أسندها إلى الثوري رحمه الله وذكرها. ثم قال: وقال الأوزاعي: تعلم ما لا يؤخذ به كما تعلم ما يؤخذ به، تعلم ما لا يؤخذ به كما تعلم ما يؤخذ به. ثم مثل رحمه الله بصحيفة معمر عن أبان عن أنس، فإن ابن معين رحمه الله قد كتب هذه الصحيفة وهو يعلم أنها صحيفة موضوعة، صحيفة موضوعة عن معمر عن أبان عن أنس. ثم قال رحمه الله: وأما أداء الضرب الأول، أداؤه بعد أن تحمل لابد أن يؤدي. قال: أما أداء الضرب الأول، أي ضرب؟ الضرب الأول ما هو؟ الذي روى عن الثقة متصلا إلى رسول الله، الذي اتخذه دينا. قال: أما الضرب الأول، وأما أداء الضرب الأول إلى من ينقله فواجب ولازم، فإنه لا يجوز أن يكتم علما أو أن يكتم علما، فإنه لا يجوز أن يكتم علما يجد محتملا له، أو من يحتمله يعني يقصد. وأما الضرب الثاني فهو مخير، الضرب الثاني الذي يعني قدم بيانه أنه يرويه لأن يعلم وجه الضعف، لأن يعلم وجه الضعف والكلام والقدح فيه. قال: وأما الضرب الثاني فهو مخير في أدائه إلى من ينقله عنه. انتبه، هو خيرك في الأداء لكن لم يخيرك في ماذا؟ لم يخيرك في البيان. فقال: فهو مخير في أدائه إلى من ينقله عنه، أو ترك ذلك، إما أن ينقل أو يترك. فإن نقله فليبين وجهه، لا بد أن يبين الوجه، وجه ماذا؟ وجه الطرح والاضطراح، وجه الطرح والاضطراح وترك الرواية. ثم قال: وكان بهز بن أسد يقول: إذا ذكر له الإسناد الصحيح هذه شهادة العدول المرضيين بعضهم على بعض، بعضهم على بعض. قال: وإذا ذكر له الإسناد وفيه شيء، يعني فيه قدح قال هذا فيه عهدة، يعني فيه ماذا؟ فيه كلام. ويقول يعني بهز، لو أن رجلا ادعى على رجل 10 دراهم لم يستطع أخذها إلا بشهادة العدول، لا بد أن تأتي بشهود العدول يشهدون أن فلان قد أخذ منه أو سرق منه. قال لم يستطع أخذها إلا بشهادة العدول، فدين الله أحق أن يؤخذ فيه بالعدول، أحق أن يؤخذ فيه بماذا؟ بالعدول ولا بد. وقال يزيد بن أبي حبيب إذا سمعت الحديث فانشده كما تنشد الضالة، تبحث عنها يمنة ويسرة حتى تجد عليه. نعم. قال فإن عرف الكلام ليزيد، فانشده كما تنشد الضالة، فإن عرف فخذه وإلا فدعه، وإلا فدعه. نعم. ولهذا قال ابن مهدي ونقل عنه أيضا قال وقال عبد الرحمن بن مهدي خصلتان لا يستقيم فيهما حسن الظن، لا يتأتى معهما حسن الظن، الحكم والحديث. الحكم يقصد القضاء، حسن الظن لا يكفي، قد يكون هذا فعلا يعني أنت تعرفه وتحسن الظن فيه ولكن قد يكون مجرما سارقا إلى آخره، فلا يستقيم، لا يستقيم إلا ماذا؟ أمر البينة، لا يستقيم إلا أمر البينة. قال خصلتان لا يستقيم فيهما حسن الظن، الحكم والحديث. قال الباجي رحمه الله شارحا قال يعني لا يستعمل حسن الظن في قبول الرواية عمن ليس بمرضي، عمن ليس بمرضي. ولهذا يجب أن يتحرى، يجب. انتهى كلامه رحمه الله. إذن إذا بين العبد، إذا بين العبد وجه الضعف فقد برئت ماذا؟ ذمته. وقد عاب الأئمة بعض الحفاظ الذين رووا أحاديث في كتبهم ولم يبينوا ماذا؟ وضعها. فمن ذلك ما قاله الذهبي رحمه الله صاحب الموقظة في ترجمة أبي نعيم الأصفهاني رحمه الله من الميزان، قال كلام ابن مندة في أبي نعيم فظيع، كلام ابن مندة في أبي نعيم فظيع، لا أحب حكايته ولا أقبل قول كل واحد منهما في الآخر، بل هما عندي مقبولان. وانتبه، كلام الأقران ليس على إطلاقه بمردود كما سيأتي التنبيه عليه، كما سيأتي التنبيه عليه إن شاء الله. إن قامت البينة والدليل الواضح والبرهان الساطع يجب قبوله، يجب قبوله. نعم. قال بل هما عندي مقبولان لا أعلم لهما ذنبا، يقول الذهبي أكبر من روايتهما الموضوعات ساكتين عليها في كتبهم، يعني يروون الأحاديث الموضوعة مع السكوت عنها. وهذا يعني أن الذهبي رحمه الله يلزم ببيان ماذا؟ ببيان ماذا؟ الوضع، ببيان الوضع. وقال أيضا في التذكرة في ترجمة جعفر ابن محمد المستغفري شيخ الخطيب قال كان صدوقا في نفسه لكنه يروي الموضوعات في الأبواب ولا يوهيها، ولا يوهيها، لا يبين ذلك وهاءها. وقال أيضا في كتابه الرواة المتكلم فيهم عاب الخطيب، كان عاب الخطيب البغدادي رحمه الله وبعض الكتاب، قال وهو يعني الخطيب وأبو نعيم وكثير من العلماء المتأخرين لا أعلم لهم ذنبا أكبر من روايتهم الأحاديث الموضوعة في تآليفهم غير محذرين منها، يسكتون ماذا عنها، وهذا إثم وجناية على السنن، فالله يعفو عنا وعنهم، فالله يعفو عنا وعنهم. وقال أيضا رحمه الله في الميزان في ترجمة مسروح ابن عبد الرحمن، أورد فيه قول ابن أبي حاتم رحمه الله عن أبيه أنه قال إنه يحتاج إلى توبة، هذا مسروح يحتاج إلى أن يتوب إلى الله جل وعز، قال لأنه روى حديثا باطلا عن الثوري وهو حديث موضوع، وهذا أيضا يضاف إلى ما تقدم من أن العلم يطلقون على الموضوع ماذا بالباطل. قال رحمه الله معلقا: قلت إي والله هذا هو الحق، إن كل من روى حديثا يعلم أنه غير صحيح فعليه التوبة أو يهتكه. نعم، فإذا الواجب أن يبين الحديث الموضوع، وهذا أشد مماذا من الضعيف، وإن كان الضعيف أيضا يجب أن يبين، يجب أن يبين. ولقائل أن يقول: لما العلماء قد أوردوا هذه الأحاديث الموضوعة في بعض مصنفاتهم المسندة ولم يبينوا؟ تقدم أن الذهبي وغيره قد آخذهم بهذا، آخذهم. لما هذه المؤاخذة؟ لأن هذه الكتب لا تستطيع أن تحصرها، أن تقع في أيدي العلماء، قد تقع في أيدي العلماء وتقع في أيدي ماذا؟ غيرهم، أليس كذلك، من العوام وهو إلى آخره. فهنا قد يزل فيضل هذا العامي بسبب هذه الرواية، ويظنها ماذا؟ أنها صحيحة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا لأنها مسندة، ولكن لثقته في المصنف، لثقته في ماذا؟ في المصنف. فالجواب عن هذا أن هذه مؤاخذة. وأيضا وجه ثاني أنها قاعدة سرت عند بعض العلم أن من أسند فقد أحالك، أن من أسند فقد أحالك، فالنظر إليه، وهذا يعني أنه ليس لكل أحد أن ينظر، فلا ينظر إلا أهل ماذا؟ المعرفة. وجه ثالث أن هؤلاء العلماء إنما كتبوا هذه الكتب للعلماء ولم يكتبوها للعوام، ولم يكتبوها لعامة الناس، وإنما كتبوها للعلماء، فبمجرد أن ينظر العالم الحافظ الناقد في هذه الأسانيد يميز ما صح منها مما لم يصح. هذا ما جرى التنبيه عليه فيما يتعلق بالحديث الموضوع. نعم.